فاغشوهم فزادهم إيمانا أيضا هذا زيادة الإيمان. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ففي هذه الآيات وغيرها نص واضح أو نصوص واضحة صريحة من الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يزيد وينقص. لكن الآيات التي ذكرناها ليس فيها نقصان إنما فيها الزيادة فقط. قال بعض أهل العلم كل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. الآيات ذكرت الزيادة صحيح لكن معنى أنه في زيادة إذا ممكن يكون في نقصان. فكل ما قبل الزيادة يقبل النقصان أيضا كما ذكر الحافظ ابن حجر في مسنده. ومع ذلك فإن